قال الرقصي يقول أن الدليل يسلم له إذا أراد السلم لا الاستقلال وعباد التماثل والصحاب أي أنه يخرج عن الشرك إذا اعتقد في من عبده ودعاه أنه لا يستغل بالتأثير وأنه إنما اتخذ على سبيل التسبق والتشفع أنه خرج بذلك عن حد الشرك. هذا يقول سماه شيء غبي وكل هذا دخل في الله إذا ظن ذلك. نعم. أو عباد التماثل وأصحاب الإرنجيات ومخاطبات المهجور يرون أنها أسباب أو وسائل نافعة ويصلونها كالأسباب العادية. من الإرنجيات يقول الحاشية هي إظهار يعني أمور من التمويه والتخيل على يعني السحر واعتقاد تأثير بعض الأرواح وغير ذلك. نعم. وعن ذلك واحد قال وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أنها أسباب وسائل نافعة ويظنونها كالأسباب العادية وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أنها أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده وتحصيل نصيب ما وتحصيل نصيب مما يفيده على روح ذلك المزور. قال كما ذكر الفارابي وغيره من عباد التماثل والأنفس المفارقة وقد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نعم قاس أو قيل أول ما قاس إبليس قال أنا خير من خلقت من النار وخلقت من الطين فقال أنا النار خير من الطين إذن إيش أنا لا يستحق أن أخذ له وإنما هو أنا استحق من سهل فهذا عمل في المقاييس والأصل في ذلك الاتباع. نعم. قال قصر قال العراقي من الأدلة على جمال جلال الصالحين ونداءهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وفضله لأوصف وقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فنقول سبحانك هذا الإنسان العظيم ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم كما قال كما نسب اليهود الكفر لسليمان فهذا يدخل الكفر لسليمان فيقول سليمان عليه السلام طلب من آصف هذا الجني أو الذي يعلم كلمة الله أو اسم الله جل وعلا طلب منه أن يأتي بعرش بلقيس وهذا لا يدعي إلا الله فهذا من موسى فسليمان طلب من غير الله ما لا يستطيع من الله وهذا نبي الله إذا هو نسب الشرك عند الله إلى سليمان قد بر الله جلال سليمان من ذلك. نعم. قال وقصة أنصف من أدلة التوحيد وأنصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته وكرر ذلك في دعائه وقد قيل انه يعرف اسم نعمه. قال من ياتيني بعرشها قبل ان يزول المسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. مقامك المجلس والعاده ان الملك يجلس من الصباح الى طويل الظهر لان لا ينتهي المجلس الا وترى عرش بلقيس والجنه قدره والشياطين ويمشي الاشياء ويختلف الاشياء الجدران وغيرها. قال الذي عنده علم من الكتاب هذا من كان المساخين سلام يكون جنيا وإنما كان رجل من الصالحين يعرف صلى الله عليه وسلم أي له سلم دعوة دعوة نعم له قرب من الله تبارك وتعالى بالصلاة والعبادة. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أقل تنظر قبل أن يرتد إليك الطرف يأتيك به ولكن في أصل من يسير فلما رأى مستقبلا دعا الله تبارك وتعالى فجلب الله جل وعلا عرش بلقيس حيث أراد سليمان عليه السلام. وإذا كان كما قال الشيخ هذه القصة أصلاً أدلة التوحيد وأن هذا ما تمكن من إيصال عرش بلقيس من اليمن إلى الشام إلا بإيش؟ إلا بدعاء الله والسؤال به والرجوع إليه ما توصل بذلك إلا بدعاء الله. نعم. قال فهو طالب من الله أغرق سليم سائل له وسليمان عليه ليس بفاعل أصلاً أنك صادق ليس بفاعل أصلاً أي أرصد هل هو الذي جلب عرش بلقيس بذاته وقوته ولا بدعاء الله؟ وطلب من الله ان ياتيه بعرش بلقيس اذا آصف هذا هو داعي لله قائم اليه سائل له ليس بفاعل لذلك وانما دعا الله. نعم. قال سليمان عليه السلام امر ليس بسائل ولا طالب. نعم الملك او قد امر لم ياتيني بعرشه يعني. ما طلب طلب والدعاء هو ما يكون من ادنى الى لا اعلى هذا هو الدعاء. الدعاء طلب الأدنى من الأعلى فموسى سليمان ما طلب بن آصف على فكرة الدعاء وإنما أمر من يأتيني بعرشه قال فلان كذا قال فلان كذا وهكذا

لا هناك أوسع النقطة، أنا ما قارنت كل المقارنة، لكن الكلام هناك أوسع، هناك تتبع كتاب شيئا لك طبعا ما تقبل عبد الله عليه قبل التنة، لكن هنا أتى بمجمل الكلام، ولا أظن أن الشبه هي ذاتها، قد تجتمع الشبه لكن أظن هناك أوسع والله أعلم، أحتاج إلى مقارنة. لا صح الألفية الشيخ ابن حجر، صح الألفية الشيخ ابن حجر معاصر الشيخ سلمان، لا غير معاصر، معاصر الذهبي ومن دونه، ألفية توفي في القرن الثامن الهجري وهذا متقدم، هذا القريب لا كل مراجعين. نعم شيخ الرسالة هذه المنحة الوهبية، المنحة الوهبية الجمهور قد يراد بها امران، قد يراد بالجمهور إما الثلاثة مقابل الرابع، ويراد بالجمهور المعنى الأعم وهو أكثر العلماء، فينظر الجمهور باصطلاح من، فبعض الناس يقول قال الجمهور ورادوا أن الأئمة الثلاثة قالوا كذا وخالفهم مثلا الإمام أحمد أو الشافعي أو كذا، يكون ثلاثة قال بذلك يسميه جمهور، وقد قال الجمهور قول عامة أهل العلم أكثر العلم من الصحابة والتابعين، فهذا يعرف بحال الكتاب والمتكلم. سؤال الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.